إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ويقول سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. ويقول جل اسمه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، الله ذو فضل عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فنجاه الله من النار. وحسبنا الله ونعم الوكيل، قالها محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد فنصره الله وأيده. وحسبنا الله ونعم الوكيل، قالها خالد بن الوليد لما التقى مع الكفرة فرأى قلة المسلمين وكثرة الكفار، فقال له أحد المسلمين: الملتجى إلى سلمى وآجى، أي إلى الجبلين. قال: بل إلى الله الملتجى، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانتصر بإذن الله. وقالها خالد بن زياد لما سبح في البحر، فلما انتهى إلى الأندلس حرق السفن وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنصره الله نصرا عظيما. وقالها عقبة بن نافع لما وقف على المحيط الإطلنطي فرأى البحر والأعداء فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنصره الله. وقالها المجاهدون الأفغان لما أتت روسيا بتغييرها ودباباتها وصواريخها وطائراتها تحارق الله من فوق سبع سماوات، فخرجوا من المساجد مكبرين مهللين يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله ورضوان لم يمسسهم سوء، شهيدهم في الجنة وحيهم يعيش العزة والسعادة. واقترب فتح كابل فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم، قيل للمجاهدين الأفغان: تعالوا إلى جنيه. قالوا: آمنا بالله وكفرنا بجنيه. وقالوا: تعالوا إلى هيئة الأمم المتحدة. فقالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بهيئة الأمم المتحدة. وقالوا: تعالوا إلى مجلس الأمن. فقالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بمجلس الأمن. في جحفل من بني الأفغان ما تركت كراتهم للعدا صوتا ولا صيتا، في جحفل من بني الأفغان ما تركت كراتهم للعدا صوتا ولا صيتا. قوم إذا قاتلوا كانوا ملائكة حسنا، وإن قاتلوا كانوا عفاريتا. خرجوا متوضعين مسبحين مهللين، فاتصلت قلوبهم بالحي القيوم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنصرهم الله من فوق العرش. والله ينصر من يشاء. أتت القوات، أتى الحمر، ألهبت السماء، برجت الأرض بالدماء، اجتمع الكفر من كل مكان، فاح الباطن ولكن الحق ثابت، ولكن الإيمان لا يزعزع، ولكن لا إله إلا الله ثبتت في الساحة. دعها سماوية تجري على بدن لا تفسدنها برأي منك منفوس. وأرغم الكافر العميل وأرغم اللعين الذي ظن أن القوة هي ابن الميراث وأنها الصواريخ وأن القلابل، والله عنده أعظم من الطائرات والصواريخ والقنابل. وهذه هي قوة الإيمان يوم فتحنا الدنيا بلا إله إلا الله ورفعنا في كل مكان لا إله إلا الله، يوم كنا صادقين مع الله. والآن ينظر العالم إلى كابل، والآن ينظر الناس وتنظر الدنيا إلى المجاهدين الأفغان. تعالوا وانظروا إلى الإيمان، ماذا يفعل الإيمان؟ سلاح بدائي يسقط الطائرات، وصواريخ بدائية تدمر الدبابات، وتهليل وتكبير وتحميد وتسبيح يزلزل كل عميل وملحد وطاغية على وجه الأرض. وهذا من سند خالد بن الوليد، وما أتى قطعة إلا سمعت بها الله أكبر تجري في نواحيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. ومن هذا الجهاد نأخذ دروس. أولها أن أعظم الهزائم هي المعاصي، وأن شعبا توجد فيه المعاصي والدهارة والتخلف والبعد عن الله، شعب مهزوم في الدنيا والآخرة. وبمفهوم المخالفة أن أمة وشعبا يصدقون مع الله ويتوجهون إلى الله ويطلبون نصرهم من الله ينصرهم في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أنه لا قوة فوق قوة الله، ولا يغلب الله غالب، ولا يتحدى الله متحدي، فعنده القوة التي لا تدهده ولا تعاند ولا يوقف في جنبها. الدرس الثالث أن من اعتمد على البشر خذله الله وأذله الله وأخزاه الله وجعله شر عبرة وشر عبرة للناس جميعا. والدرس الرابع أننا ما فتحنا الدنيا بكثرة قوة، وإنما فتحناها بالإيمان وبالعمل الصالح. اللهم يا رب فوق أكفنا قد نرجو ثوابك مغنما ودوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحاجها كنزا وصاغ الحلي والدينارا. قتيبة بن مسلم وقف لفتح كابل وما يواليها فقال أين العابد محمد بن واسع؟ قالوا هو يرفع إصبعه داعيا لله. فبكى قتيبة القائد وقال والله الذي لا إله إلا هو لأصبع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. والدرس الذي يلي هذا أوجهه إلى إخوتنا المسلمين الفلسطينيين من على هذا المنبر، أن يأخذوا درسا من دروس المجاهدين الأفغان، وليعلموا علم اليقين أن فلسطين لن تعود إلا بصلاة المصلين وبجهاد المجاهدين وبإبداع الشهداء المستشهدين في سبيل رب العالمين. 30 سنة وتزيد وفلسطين لم تعد، واليهود وأجنابهم وعملاؤهم في الساحة، مؤتمرات وتنديد ولكن والله لا تعود فلسطين إلا بلا إله إلا الله. والله لا يعود بيت المقدس إلا بصلاة صادقة وبنصح مع الله وبتوجه إلى الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وما النصر إلا من عند الله. فيا كل فلسطيني على وجه الأرض ويا كل مسلم على وجه الدنيا، إن كنتم تريدون عودة فلسطين فاصدقوا مع الله وعودوا إلى الله وتعالوا إلى الله وابشروا بالنصر والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. واقترب وعدك فتح كابل فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا ما علمنا أن الإسلام يصنع العجائب وما علمنا أن الإيمان يفجر الطاقات وما علمنا أن البدائية بالإيمان بركان يتفجر على الملحدين. فإذا هي شاخصة الأبصار الذين ظلموا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ظالمين يوم هدموا المساجد ونسوا الله ظالمين يوم قتلوا الأطفال ونسوا الله ظالمين يوم ذبحوا الشيوخ والنساء ونسوا الله. ولكن أليس الصبح بقريب؟ أليس الانتقام بحاصل؟ أليس بنصر الله بلازم؟ بلى والله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس إلى الله أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس إن من يطالع التاريخ الإسلامي يجد سنن الله في الأرض ويجد أيام الله لأوليائه وأيام الله لأعدائه ويعلم أن الله يجعل العاقبة للمستقيم ويجعل الدائرة على الظالمين وأنه يثبت المؤمنين وأنه ينزل خزيه وبأسه بالقوم الكافرين. التقى سعد بن أبي وقاص بجيشه مع رستم الفارسي المتخلف الملحد بجيشه وقبل المعركة بليلة أرسل رستم رسوله وجاسوسه لينظر في جيش المسلمين ماذا يفعلون في الليل ثم قال إذا انتهيت منهم فتعال فانظر إلى جيشنا. فذهب هذا الجاسوس فلبس لباس المسلمين ودخل في جيش المسلمين في ظلام الليل فوجد طائفة منهم تصلي لله في ظلام الليل ووجد طائفة أخرى يدعون ويبكون ويطلبون النصر من عند الله الواحد الأحد ووجد طائفة أخرى يتدارسون القرآن ويذكرون الواحد الديان ويتوبون من الخطايا ومن الزلل ومما عصوا به الرحمن. فعاد فدخل في جيشه فرأى الغناء يتردد ورأى الزنا يفعل في الليل الدامس يوم ظنوا أنهم غابوا من عين الله ووالله ما فاتوا نظر الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ووجد أناسا يشربون الخمر وأناسا في سباتهم يعمهون فعاد فأخبر رستم الكلب فأضع أصابعه وقال هزمنا هزمنا هزمنا. وفي الصباح أتى الإيمان مصافا للكفر وأتى التوحيد والإلحاد فانسحق الذين ظلموا وعصوا الله وفجروا وتعدوا حدود الله وانتصر الذين صلوا لله بالليل. عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أدراه وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يسيدون لنا مدا أضعناه. يا ربي عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم يا رب ذنبا قد دنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن يلقي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. من أراد النصر فليتب إلى الله، وليتأكد من مطعمه ومسربه، وليحرم الربا والزنا والغنى وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين والتسيب على أوامر الله وتأخير الصلوات وتزكية المجلات الخليعات، وليعد صادقا إلى الله. ومن هذا المكان الطاهر ومن هذا المنبر العامر أعود إلى أهل بيت المقدس، إلى أولى القبلتين وإلى أهلها، إلى أبناء خالد بن الوليد وسعد، فأدعوهم إلى ثلاثة أمور. أولها أن يسموا الانتفاضة جهادا في سبيل الله، فإنها هي الجهاد. ثانيها أن يتوجهوا إلى الله صادقين، وأن يقاتلوا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تحت راية غربية ولا شرقية. ثالثها أن يتوبوا من الذنوب والخطايا، وأن ينتهوا عن المعاصي والمخالفات، من ترك الصلوات، من الولاء لغير الله، ويطالب منهم القضاء من أعداء الله، وأن يتركوا الزنا والربا، وأن يحققوا إيمانهم، ويتأكدوا من مسيرتهم على الله أن ينصرنا وإياهم. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، واعلم عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، ووحد صفوفهم، وخذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبالمناسبة لا يفوتني إلا أن أشكر ولاة الأمور في هذه البلاد على موقفهم المشرف من الجهاد الأفغاني، ومن موقفهم القوي والمتحمس للجهاد. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فجزاهم الله خيرا وهداهم سواء السبيل، ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تقودهم إلى الخير وتدلهم على البر. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل سبع من بلاد المسلمين. اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ثبتهم على الحق، اللهم ردهم إليك، وأحسن عاقبتهم في الأمور كلها. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة